يا الله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، ارجيك والجالك وانا سالك وعيد المسألة، لو ما تطهرني بعفوك ما تطهرني البحور، جيتك وذنبي قد تعلى غاربي يا مثقلة. يا الله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، ارجيك والجالك وانا سالك وعيد المسألة، لو ما تطهرني بعفوك ما تطهرني البحور، جيتك وذنبي قد تعلى غاربي يا مثقلة. يا الله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، ارجيك والجالك وانا سالك وعيد المسألة، لو ما تطهرني بعفوك ما تطهرني البحور، جيتك وذنبي قد تعلى غاربي يا مثقلة. انا من طين خلق تخطي ولاني بمعذور، قامت علي الحجة بدعوة رسلك المرسلة، مؤمن بتوراتك وإنجيلك ومؤمن بالزبور، وبسنة محمد وآيات الكتاب المنزلة. أنا من أطين خلق أخطي ولاني بمعذور، قامت علي الحجة بدعوة رسلك المرسلة، بتوراتك وإنجيلك ومؤمن بالزبور، وبسنة محمد وآيات الكتاب المنزلة. يالله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، يالله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، ارجيك والجالك وانا سالك وعيد المسألة، طهرني بعفوك ما تطهرني البحور، لكن خدعت بزخرف الدنيا وزادتني غرور، أبدت مفاتنها وورتني من العمر أجمله، طبعا بما إني بني آدم حصل مني قصور، وذنبت يا مولاي ذنب بالخفا ما تجهله، أبدت مفاتنها وورتني من العمر أجملا، طبعا بما إني بني آدم حصل مني قصور، وذنبت يا مولاي ذنب بل خفا ما تجهله، يالله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، يالله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، ارجيك والجالك وانا سالك وعيد المسألة، لو ما تطهرني بعفوك ما تطهرني البحور، جيتك وذنبي قد تعلى غاربي يا مثقلة. أسألك تغفر لي وتستر موقفي يوم النشور، اللي القفات خلقك صحايفها وهي مستنهلة، من يستلمها بالشمال أفلس وهو يدعو ثبور، ومن يستلمها باليمين أفلح لخير المنزلة. أسألك يا ربي تعاوني على نيل الأجور، أحيا حياة مكسبي فيها من البر أفضلا، وأسألك جهنم أهل الدنيا وحظ ما يبور، أيضا وعرف ما أهل الحكمة ورزق تكفلا، ملته هيا له مقام مع طويلين الشبور يبكي على ما ضاع من عمره وخيبات عمله وانشاب راسه لا ترجى فيه تجبير الكسور لا خير في تالي زمان ما تغانم تولا يلا وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يلا وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور يلا وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور بارقة ومضات في آفاق التميز.